بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اشفنا عنا خيرا وانفعنا عن كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن سجانه بن صهب قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في اناس وهو يقول: لقد نهوت ان امنع عن غيله فنظرت في الروم وقال: فاذا هم يريدون اولادهم فلا يضر ذلك اولادهم شيئا. ثم سالوه عن العدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الرد الخبيث. رواه مسلم. قال الشيخ رحمه الله: وعن جذامه بنت وهب بضم الجيم والله المعجمه ويروى بالدار المهمله قيل: وهو مصعب هي اخت عكاش ومصر من امه هاجرت مع قومها وكانت تحت انيس قتاده مصغر انس. قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اناس وهو يقول: لقد هممت ان انهى عن الغله بكسر الرايل المعجمه ومثنات تحتيه فنظرت في الروم وقال: فاذا هم يغيلون اولادهم فلا يضر ذلك اولادهم شيئا. ثم سالوه عن العدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوقت الخبيث. رواه مسلم. اشتمل الحديث على مسالتين. قوله: نظرت في الروم وفارس، بسم الله الرحمن الرحيم، مقصود انه علم بذلك انهم يغيلون، هذه اشياء بين الرجال والنساء خاصة. وأيضا فيه أن ما علم من الكافرين أنهم يعملون فيما يتعلق بمسائل طبية ولا يعني ما لا يحصل لهم ضرر، أن هذا قد يستأنس به ويقال: هؤلاء لو كانوا يعلمون أن فيه ضرر ما فعلوا، لأنهم أحرص الناس للحياة. رشيد وتجنان أحرص الناس للحياة. قال: الأولى الغيلة تقدم ربطها ويقال لها الغيلة بفتح الغيل المحجم على فتح المثنى التحتية، والغيال بفتح الغيل والمراد بها مجامعة الرجل امرأته وهي تربع، كما قاله مالك والأصمعي وغيرهما. وقيل هي أن تربع المرأة وهي حامل، والأطباء يقولون إن ذلك داء والعرب تكره ويستغيث، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لأنه في إذا أتى أهله وهي تربع فحملت تغير اللبن، ثم يصيب الولد من ذلك اللبن بعض الضعف، فإذا كبر وركب الخيل يكون ضعيفا فيسقط. عند العرب هكذا يقولون لما يحصل له من الضعف من ذلك اللبن بسبب تغيره. أما من حيث التأثر نحن نلاحظ هذا، أن الولد إذا رضع من أمه وهي حامل يصاب بالإسهال ويصاب ربما بأمراض وأتعاب. وأما من حيث أنه إذا كبر يؤثر هذا فيه في قواه في عظامه بحيث أنه لا يثبت على الخيل، فهذا منفي بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ربما الجسم يكتسب قوة من أطعمة وأشربة وغير ذلك بعد ذلك ما يؤثر فيهم. قال: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك لهم وبين على منظرهم الذي زعمهم العرب والأطباء بأن ذلك المرهوم يفعل ذلك ولا ضرر يحدث مع الأولاد. وقوله: فإذا هم يغيلون ومن أراد يغيل. قال: والمسألة الثانية العدل، وهو فتح العين المهملة وسكون الدال، وهو أن يعمل الرجل بعد الميلاد. فيه مشقة، بل ابن القيم رحمه الله يذكر فيما مر بنا من زاد المعاد أن الولد يتغذى بما يحصل من جماع الأب للأم، باعتبار أنه يقوى سمعه تقوى حواسه. هذا مضمون ما ذكره ابن القيم، تقوى يعني معناه أن هذه التغذية لا تعتبر. وقوله: يعني بعد ذلك إذا أرضعت إذا أرضعها وهي حملت فأتاها زوجها وهي حامل يعني أنه يتأثر بذلك فيه نظر قول فيه نظر. يسقى زرع فيسقى أحدكم زرع أخيه زرع الآخر الآخر يعني أمن أنه سقي وأنه السقي للزراعة تغذية هذا. وقوله مثلا في مسألة أنه يعني ماذا يأتيها وهي حامل يتأثر الجنين فيه مشقة على الزوج وعلى الزوجة. كم تمكث 8 أو 9 أشهر وهو منعزل لها ثم بعد ذلك يعاشر امرأته بعد 40 سنة إلا قليل وهو مكف عن أهله ثم بعد ذلك ممنوع أنه يعني يجعلها بعد ذلك تأتي فترة الإرضاع إذا كان مثلا يتأثر ذلك في حملها أنه يتضرر إنما يقولون في الإرضاع فترة الإرضاع نحو 2 سنة وهو ممنوع عن امرأته فيه مشقة عليها ومشقة عليه وسوء عشرة وهذا في يعني فيه نظر هذا المخالفة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم هدم هذا القول. قال وهو أن يأتي الرجل بعد الإيذان بالموت إلى صلاة الفجر وهو يدعى لأحد أمرين أما من حق الأمة فلئلا تحمل كراهة لمجيء الولد من الأمة ولأنه مع ذلك يتعذر بيعها وأما من حق الحرة لكراهة ضرر الرضيع إن كان أو لئلا تحمل المرأة وقوله في جواب سؤالهم عنه إنما الوأد الصغير دالا على تحريمه لأن الوأد دم البنت حية وبالتحريم جزم محزما محتجا لحديث الباب هذا. وقال الجمهور يجزع عن الحرة بإذنها وعن الأمة السرية بغير إذنها. سرية كذا وعن الأمة السرية بغير إذنها ولهم اختلافهم بالأمة المزوجة بحر. قالوا حديث الكتاب معارض بحديثين إلا يقولون يجوز العزل عن الحرة بإذنها لأنها تتأذى إذا عزل عنها فلا تستمتع وهو أيضا لا يجد ما يجده من حيث إذا لم يعزل فلا بد من رضا الطرفين في أمر العزل. ومع ذلك قول الجمهور في هذه المسألة جواز العزل أي إذا أذنت هي وأذنه هو الأصل قول صحيح أن العزل جائز وأن من كرهه وحرمه قوله مردود بما سيأتي من الأدلة كنا نعزل القرآن ينزل وهو خير من حيث هذه الأدوية الحديثة أهون مع ما فيه من الضرر ومع ما فيه من عدم يعني ماذا معايشة المرأة لما هي تريده وكذلك ولكنه بعض الشيء ولا كله من الضرر. أقصد على أن هناك أدوية ما يسمى باللولب وما يسمى بكذا وما يسمى بكذا من الأشياء هذه أضرارها على المرأة وأضرارها على الرجل أكثر من هذه من هذا العزل. الحق هذا العزل فيه نوع من الضرر عليها وما أذن لها أنهما يعني ما أخذ إذنها إلا من أجل هذا وهذا من عدم اللذة أيضا للزوج كما يريد لكن دون ما يحصل من هذه الأدوية المحدثة ومن هذه الحبوب التي تسبب لها الغرض وتسبب لها الضيق وتسبب لها الأمراض وتسبب لها النزيف وتسبب لها وتسبب لها وهو كذلك أيضا يعني إذا استعمل بعض الأشياء المانعة والعازلة كان شأنه كشأن من يعني عزل. قال وحديث الكتاب معارض بحديثين الأول عن جابر رضي الله عنه قال كان لنا جوار وكنا نعجل جوار وكنا نعجل فقال لجبروت تلك الموقودة الصغرى فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كتبت اليهود لو أراد الله النسائي والترمذي وصححه. والثاني أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة منه. يعني يقولون الموءود الكبرى أن تحمل وتلد فتدفن ويدفن الولد، الموءود الصغرى أن تلقى النطفة في الأرض بدلا من أن تكون في الرحم. فإذا هذه النطفة التي تلقى في الأرض هي دفنها وقتل هؤلاء الأجنة. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كذبوا في هذا القول، لو أراد الله أن تكون لكانت، وأن ذلك العدل لم يكن مانعا، بل لو أراد كونه لجعل الدافع بين الرجل والمرأة بما لا يحصل عدل فيحصل الحمل. قال البخاري: والجمع بين الأحاديث لحمل النهي في حديث جلامة على التنزيل، ورجعه الحسن حديث جلامة وأن النهي للتحريم بأن حديث غيرها مرجح لأصل الإباحة، مرجح لأصل الإباحة وحديثها مانع، فمن ادعى أنه أبيح بعد المنع فعليه البيان. ورجع ابن حزم في دلالة قوله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوقت الخفيف على صراحة التحريم، لأن التحريم للوقت المحقق الذي هو قطر حياة محققة، والعدل شبهته شبهه صلى الله عليه وسلم به، فإنما هو قطر بما يؤدي إلى الحياة، والمشبه بما المشبه به، وإنما سماه وقتا بما يتعلق به من قبل منع الحمل. وأما علة النهي عن العدل فالأحاديث دالة على أنه نهاه أنه معاندة للقدر، وهذا دال على عدم التفريق بين الحرة والأمل. فائدة معاندة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفس الروح يتفرع جوازه وعدمه على الخلاف في العدل، فمن أجازه أجاز المعالجة، ومن حرمه حرم هذا بالأولى. ويلحق بهذا تعاطي المرأة ما يقطع الخبر من أصله، وقد أفتى بعض الشافعية بالمنع، وهو مخبر على قولهم بإباحة العدل مطلقا. للعزل قبل حصول استقرارها في الرحم، وهذا الفعل بعد استقرارها في الرحم حرام، هذا هو الصواب. بقي معالجتها لإخراج النطفة باعتبار أنها قبل أن تستقر بعد الجماع، كما يفعلون ببعض الطريق اللي الوسائل الطبيعية يذكرون، يعني من الاستنجاب الماء الحار وما إلى ذلك مما ذكروا. ففي هذا خلاف، ومنهم من أجازهم الأطباء، والأولى ترك ذلك. أما هذا القول الآن الصنعاني رحمه الله أنه يعني يتقارب هذا المعنى وذاك المعنى فليس بصحيح. بعد استقرار النطفة في الرحم سواء نفخ الروح أو لم ينفخ لا يجوز. قبل استقرارها في الرحم باعتبار العزل أنه يجامع ثم يعزل، هذا جاءت به الأدلة، ولا يقاس هذا على هذا. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن به جارية وأنا أعزل عنها وأنا أترى وأن تحمل، وأن أريد ما تريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدثوا أن العدل الموجود في الصغرى. قال: ذلك يهود، لو أراد الله أن يكفره من استطعت أن تصرفه. يعني معناه ليس معناه أنا لو أراد الله أن يخلق حتى وإن عزلت فستحمل بدون وقوع المني في الرحم، ولكن المقصود لو أراد الله أن يحصل الحمل حملك على أنك تأتي أهلك فتفضي ثم بعد ذلك تحمل، حيث لا يستطيع صرف نفسه عن يعني ماذا وعزلها عن عزل النطفة عن الرحم، لا يستطيع ذلك. قال رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي رجع الثقة. قال الشاعر: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعجل عنها وأنا أسرع أن تعجل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود لعدل أن العدل الموجود في الصورة. قال: كلمة يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطاع أن يخرجه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي رجع الثقة. قال: الحديث قد عارض حديث النهي وتسميته صلى الله عليه وسلم العدل الوقت القريب، وبها لا كذب يهود. ولهذا كذبوا يهود في تسميتهم كذبوا يهود ولهذا كذبوا يهود في تسميتهم موكولة الشغرى وقد جمع بينهم بأن حديث الناي قول على التنزيل وتكذيب اليهود لأنهم أرادوا التحريم الحقيقي وقوله لو أراد الله أن يخلقه إلى آخره معناه أنه تعالى إذا قدر خلق نفس فلا بد من خلقها وأنه يسبقكم الماء فلا تقدرون على نفعه ولا ينفعكم الحس على ذلك لقد يسبق الماء من غير شعور العالم بكلام ما قدره الله وقد أخرج أحمد والجزار من حديث أنس وصححه ابن حبان أن رجلا سأل عن العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الماء الذي يكون منه الولد أحرقته على صخرة لأخرج الله له منها ولدا ولو شاهدان للكبير الطبراني عن ابن عباس بن الأوصب له عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عن جابر رضي الله عنه قال كنا نحمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن من ذكر ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن متفق عليه ولمسلمين فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم لم ينهانا عنه قال وللمسلم قال عن جابر رضي الله عنه قال كنا نحمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن من ذكر لو كان شيء منها عنه لكان عنه القرآن متفق عليه إلا أن قوله لو كان شيء منها عنه إلى آخره لم يذكره البخاري وإنما رواه مسلم من كلام سفيان أحد رواته وظاهره أنه قال استنباطا قال المصلي بن بكر تتبعه المساجد وجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكر هذه الزيادة انتهى قال وقد وقع لصاحب العمدة مثل ما وقع من لم يكن فجعله من الحديث وشرعها جل في العز استقرت في الله جابر بتقرير الله تعالى لهم ولمسلم اي عن جابر وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهان عنه فلما تقريره صلى الله عليه وسلم لهم على جوابه وقد قيل انهم اراد جابر بالقران ان يقرأ اعلم المتعبد بتلاوته او غيره مما يوحى اليه وكانه يقول فعلم في زمن التشريع ولو كان حراما لم يقطع عليه إلى ما يجر الاستقرار بدقيق العيد إلا أنه لا بد من علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم فعلوه والحديث دليل على جواز العدل ولا تنافيه كرامة به كما دل له أحاديث النهي يعني مضمون ما حاصل ما ذكره الحافظ أيضا أنه يسلك هذا المسلك أتى بالأحاديث ببعض الأحاديث الدالة على المنع ثم أتى ببعض الأحاديث الدالة على الجواز ليبين أن الأمر إنما هو كراهة التنزيه فقط الأمر أعني في العزل للكراهة التنزيه تفضل بسم الله الرحمن الرحيم